بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال الزمان، سؤال الواقع، سؤال بيخطر على بال ناس كتير جدا، وإجابة جديدة جدا، وفي وقت قليل جدا. أما السؤال، أعمل إيه لما أحس بخنقة؟ أعمل إيه لما أحس بخنقة؟ أقول لك تعمل إيه. تبص في الساعة. أبص في الساعة؟ تلاتة أهي. الوقت اللي جاي اسمه ايه؟ اسمه العصر. فاضله قد ايه؟ نص ساعة. قوم اتوضي، تروح نص الخنقة. وصل العصر في اول وقته، يروح النص التاني. ليك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. واللي ما تضيعش الصلاة خنقته، يراجع نفسه وشهادة ميلاده، وانه مسلم ولا مش مسلم. تحياتي مفاعيلٌ.